ليش ما هو وارث؟ رقم 8. طيب بنت ابن ابن وش بها؟ واللي فوقها ايش؟ طيب هذا ما هو معصب لها في درجتها؟ هذا معصب لها في درجتها. اذا هذا ابن ابن الابن سيعصب من بعده، يعني من كان في درجته، واقصد بعده في الكتابة هنا، ومن قبله سيعصب من اعلى منه ومن كانت في مستواه. فهمتوا المسألة؟ طيب الان اصل المسألة من كم اخوان؟ فهمتوا هذه مسألة دقيقة ولا لا؟ اكرر، ثلاث بنات، انا في مسألة 8، ثلاث بنات لهن الثلثان، ثم بنت ابن، هذه من يعصبها؟ يعصبها ابن ابن ابن اللي هو انزل منها. طيب عندنا كذلك بنت ابن ابن في درجة ابن ابن الابن العاصب بالنفس، كذلك هي عاصبة. اذا اصبح ابن الابن الابن يعصب ثنتين من الاناث، من هما؟ بنت الابن وبنت ابن الابن، كلهم عاصبات بالغير، واضح؟ طيب عندنا واحدة ثالثة بنت ابن ابن ابن انزل، هذه برضه تعصب ولا ما تعصب؟ لا ما تعصب، لان ابن الابن الابن يعصب من كان في درجته ومن هو اعلى ان احتاجت اليه. الكلام واضح عند الجميع؟ طيب المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من 3. والله ما ادري ليش تقول 12، احنا نمشي على القاعدة الان. كيف 12؟ من فين جبت ال 12؟ مين قال 12 هذا؟ ليش جبت 12؟ طيب طيب اسمع اسمع، هذا ال 12 اللي قلتوها الان، هذه يعني هي القاعدة اللي قعدناها ولا لا؟ طيب انا الان اقول كم اصل المسألة؟ اصلا ما تصحح المسألة الا بعد ما تؤصلها، اصل المسألة غلط وبعدين صحح. يا اخوان انا اقعد قاعدة لا احد يخرمها، لما اقول اصل المسألة من عدد الرؤوس، اذا ضعوا عدد الرؤوس. الان مو وقت اجتهاد لو سمحتوا، الان ما هو وقت الاجتهاد، الان هذا مقام ايش؟ التعلم. هذه المسألة كم فرض فيها عندنا هنا؟ 1. فتكون اصل المسألة مخرج الفرض، كم مخرج الفرض؟ 3، ضعوا 3، لا احد يقول لي 12 ولا 14 ولا غيره. لانه يا مشايخ انتم الان احيانا الاستعجال يؤثر على على يؤثر على تحصيلك انت، فهمت علي؟ امشي معي خطوه خطوه ونصل ان شاء الله. المساله من 3 اليس كذلك؟ 1 سيذهب الى فين؟ لا مو 1، 2. اذا للبنات 2، و1 سيذهب لمن؟ للعصبة اللي هم 3، واضح؟ طبعا ما تنقسم، تحتاج إلى تصحيح. هذا مقام التصحيح ولا نؤخره؟ طبعا نؤخره، اتركوا الآن اتركوا. طيب طيب المسألة اللي بعدها حتى تصحيحها سيصل إلى 36 أصلا، حتى 12 ما تيجي. طيب يا أخوان المسألة 9 صاحب فرض 1، 3 البنات الثلثان، ثم بنت ابن، وش لها هذه؟ ستكون عاصبة مع مين هذه؟ في واحد نازل تحت مرة، ابن ابن ابن ابن. طيب في بنت ابن ابن، وفي بنت ابن ابن ابن، وفي ابن ابن، هذا العاصب بالنفس سيعصب معه من؟ سيعصب 3 بنات. إذن كل المجموعة الباقية هم عصبة، 4 أو 3 بنات عاصبات بالغير، وواحد من الذكور عاصب بالنفس. ها عادل تمام؟ طيب أصل المسألة من كم؟ المسألة من 3، كم لبنات؟ للبنات 2، والواحد لمن؟ للمجموعة. كم المجموعة؟ لا رؤوسا كم؟ لا رؤوس 5، الرؤوس 5، معناه هذا الواحد سينقسم على 5 رؤوس. ايوه سيأخذ كل واحد خمس خمس خمس، الا ابن ابن ابن هذا سيأخذ 5. طيب تبغون اصلهم؟ خلوا التصحيح الان اتركوا، صدقت بس اترك هذا اجله. طيب مسألة 10،